بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله خير من بلغ رسالته وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيد عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد وآله وأزواجه وأمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه الى يوم الدين. اما بعد فيا اخوه الاسلام احييكم بتحيه الاسلام تحيه من عند الله مباركه طيبه فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا درسنا الثالث عشر بعد المئه الاولى ان شاء الله تعالى من دروس العقيدة الإسلامية ونحن مع قضية العذر بالجهل. في محاضرتنا السابقة ذكرنا بدايات هذه القضية وذكرنا كلام أهل التكفير فيها بغض النظر عن جماعة بعينها، فكثيرون ممن لا يعذرون بالجهل يكون هذا السبب كافيا في تكفيره لعباد الله، فينقضون تحت تلك الرايه وان لم يكونوا مع فرقه التكفير تبنيها العلم الذي جهرت به. وكما ذكرنا أن قضية العذر بالجهل لم تنحصر في فرق التكفير بل تعددها إلى غيرها، وأنهم اجتمعوا على عدم العذر بالجهل في مسائل العقيدة والأصول، وإن قال كلهم بالعذر بالجهل في الفروع. هذا وقد اجتمعت كلمتهم ايضا على ادله اوردوها في عدم العذر بالجهل، جمعها هذا الكتاب المنتحب المسمى بكتاب الجواب المفيد في حكم جاهل التوحيد، وهو كتاب كما أشرنا مثله التدريس والكبر والإجرام العلمي، لم تراع فيه الأمانة العلمية في أمر كبير ولا صغير ولا جليل أو دقيق، بل راح صاحب الكتاب الذي وضع اسما مزورا أو حرفيا يتعمد أن ينقل الشبهة دون أن ينقل الرد عليه، وأن ينقل النصوص مذكورة عن الأئمة حتى يوهم القارئ الذي لا يرجع إلى الأصول ولا إلى المراجع الأصلية بأنه ينقل عن أعلام الإسلام. ولكن الكذب لا يطول أمدا، كما قال في الكلام العادي كذب ملهوش رجلين وكما يقال في المثل ايضا ان كنت كذوبا فكن ذكورا. فها هو يورد الكلام عن الائمه كالامام ابن تيميه والامام ابن القيم والامام الحافظ ابن كثير وغيره، يورد كلامه مره في العذر ومره في عدم العذر، ولا يمكن ان يكون الواحد من هؤلاء متناقضا مع نفسه بتلك الصوره. وهذا الذي جعلنا في مجال البحث نرجع الى كلام الائمه فنقف على هذا الانحراف العلمي والاجرام الاخلاقي الذي فعله صاحب الكتاب. عرضنا في المحاضرة السابقة فكرة الذين لا يعذرون بالكهف، مضمون القضية عدم العذر، أصول الدين وقوع في الشركيات، وأن من يقع في الشرك فهو كافر لا يعذر بجهل لأنه مطالب أن يتعلم وإمكانية التعليم قائمة، والناس جميعا قد بلغتهم الحجة لإرسال الرسل وإنزال الكتب، ومن ثم فلا عذر لهم بعد بلوغ الحجة إياهم، سيما وقد أخذ عليهم العهد والميثاق في عالم الذر. ثم بدأوا يوردون الأدلة متمثلة في آية الميثاق، قال الله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا يذكر كلاما للأئمة والمفسرين في هذه الآية يدعم قوله ويؤيد حجته، ولكنه على طريقة التدليس والكذب. والأئمة والمفسرون في هذه الآية ذكروا أن الله عز وجل أخذ أكثر من ميثاق على الناس، منه هذا الميثاق الأول والذي راحوا ينظرون في كيفيته ويحاولون فهم هيئته على أقوال ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى. فقال: أمر الميثاق لا يخرج عن أمور، إما أن يكون معناه أن الله سبحانه وتعالى استخرج صورهم وأمثالهم فميز شقيهم وسعيدهم ومعافاهم من مبتلاهم، والثاني أن الله سبحانه أقام عليهم الحجة حينئذ وأجهدهم بربوبيته واستشهد عليهم ملائكته، الثالث أن هذا هو تفسير قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، الرابع أنه أقر تلك الأرواح كلها بعد إخراجها بعد إخراجها لمكان وفرق من خلقها، وإنما يتجدد كل وقت إرسال جملة منها بعد جملة إلى أبدانها. وأخذ بعد ذلك ابن القيم رحمه الله في عرض هذه المقامات وتفصيلها وترجيح الراجح منها، ونحن لا نزيد في هذا الصدد عن أن نذكر بالقاعدة التي تقول إن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال، أي أن كلام العلماء في آية الميثاق تطرقت إليه أقوال واحتمالات عدة. وهذا ابن القيم رحمه الله أيضا يقول ونظم الآية إنما يدل على وجوه متعددة. الأول أنه قال وإذا أخذ ربك من بني آدم، ولم يقل آدم وبنو آدم غير آدم. الثاني أنه قال من ظهوره ولم يقل ظهره، وهذا بدل بعض من كل أو بدل احتمال وهو أكثر. والثالث أنه قال ذريته ولم يقل ذريته. الرابع أنه قال وأجهدهم على أنفسهم، أي جعلهم شاهدين على أنفسهم، فلا بد أن يكون الشاهد ذاكرا لما شهد به، وهو إنما يذكر شهادته بعد خروجه إلى هذه الدار لا يذكر شهادة قبلها. الخامس أنه سبحانه أخبر أن حكمة هذا الإشهاد إقامة الحجة عليه، لئلا يقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، والحجة إنما قامت عليهم بالرسل والفطرة التي فطروا عليها. الحجة بإرسال الرسل وبالفطرة التي فطروا عليها، كما قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. السابع تذكيرهم بذلك لئلا يقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، ومعلوم أنهم غافلون بالإخراج لهم من صلب آدم، فقد غفلوا عن هذه الشهادة وعن ذلك الميثاق جميعا، قد خرجوا من بطون أمهاتهم ولا أحد منهم يذكر شيئا عن هذا الميثاق. والميثاق والإشهاد العام لجميع المكلفين ممن أقر بربوبية الله سبحانه ووحدانيته وبطلان الشرك هو إشهاد لا تقوم به الحجة ولا ينقطع به العذر ولا تحل به العقوبة ولا يستحق مخالفه الإهلاك حتى يرسل الله عز وجل إلى الناس رسلا ليكونوا حجة على الناس. أما الميثاق وحده، هذا الميثاق الأول أو الميثاق الثاني المتمثل في الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليه لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أو كما قال الله تعالى في الحديث القدسي إني خلقت عبادي كلهم حنفاء فجاءتهم الشياطين فجزالتهم عن ديني وأحلت لهم ما حرمت عليهم أو حرمت عليهم ما أحللت لهم. فهذا ميثاق آخر. وهناك ميثاق ثالث هو الأصل في القضية أو هو سبب إقامة الحجة على الناس. الميثاق الثالث إرسال الرسل كما ذكرته الآيات في غير موضع، أن الحجة قامت على الناس بإرسال الرسل وإنزال الكتب رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. أيضا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فما جاءت به الرسل وما أنزلت به الكتب كان تجديدا للميثاق الأول وتذكيرا به. فمن أدرك هذا الميثاق وهو باق على فطرته التي شهدت بما في الميثاق الأول فإنه يقبل ذلك منه، وهو إذا بقي على فطرته يقبل الميثاق المتمثل في إرسال الرسل كما قبل الميثاق الأول ولا يتوقف في قبول ذلك، لأنه جاء موافقا لما في فطرته وما جمله الله عليه، فيزداد بذلك يقينه ويقوى إيمانه ولا يتلعثم ولا يتردد. وأما الذي أدرك الميثاق متمثلا في إرسال الرسل وقد تغيرت فطرته عما جبله الله عليه من الإقرار بما ثبت في الميثاق الأول بأنه كان قد اجتالته الشياطين عن دينه أو هوده أبواه أو نصراه أو مجتاه، فهذا إن تداركه الله برحمته فرجع إلى فطرته وصدق بما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب نفعه الميثاق الأول والثاني. وإن كذب بهذا الميثاق كان مكذبا بالميثاق الأول فلم ينفعه إقراره الذي أقره يوم أخذه الله عليه، حيث قال بلى جوابا لقوله تعالى ألست بربكم، وقام وحق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. ومن لم يدرك هذا الميثاق لأن مات صغيرا قبل التكليف مات على الميثاق الأول على الفطرة، فإن كان من أولاد المسلمين فهو مع آبائهم فهم مع آبائهم، وإن كان من أولاد المشركين فالله أعلم بما كان عاملا لو أدركه سن التكليف، كما جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال صلى الله عليه وسلم الله تعالى إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين، الله تعالى إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سرار المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. ونقل ابن كثير رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الله مسح صلب آدم فاستخرج منه كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة، فأخذ منهم الميثاق يومئذ، فمن أدرك منهم الميثاق الآخر فوفى به نفعه الميثاق الأول، ومن أدرك الميثاق الآخر فلم يقر به لم ينفعه الميثاق الأول. ومن مات صغيرا قبل أن يدرك الميثاق الآخر مات على الميثاق الأول أي على الفطرة. فهذا كلامه يدل على أن الميثاق الأول ولو على قول جمهور المفسرين بأنه قد تم حقيقة لا يعد حجة كافية في إقامة الحجة على العباد، بل إجماعهم على أنه لا بد من بعث الرسل حجة على الناس كما قال الله، وليس كما ذهب أهل التكفير إليه من أن الميثاق الأول كاف في إقامة الحجة على العباد ولا داعي لإرسال الرسل، فهذا أمر يتنافى مع بدهيات القرآن وأبجديات هذا الدين. وهذا القول مع احتمال أن يكون الإشهاد بلسان المقال لا بلسان الحال كما ذهب إليه أكثر من واحد، ولعل هذا الذي ذكرناه يعد كافيا في الرد على الذين يحتجون بهذه الآية في عدم العذر بالجهل مع إظهار كذبهم أو تعمد زيفهم، ولعلهم ألقموا في أفواههم حجرا كما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا. وهناك كلام كثير للأئمة والمفسرين في آية الميثاق أعرضت عن ذكره أو ضربت عنه سطحا حتى لا أطيل في تسليب هذه الشبهة، إنما الذي ينبغي أن تعلمه أن آية الميثاق ليست دليلا في عدم عذر الناس بجهلهم، لأن الأمر لو كان كذلك ما كان هناك ثمة حكمة في إرسال رسل أو إنزال كتب، ولكان الميثاق الأول كافيا في أن يعرف الناس كل شيء عن دين الله ولا يعذرون بشيء يقرؤون فيه من الشركيات أو المخالفة. ولكن شيئا من ذلك لم يكن، فدل على أن الاستدلال بآية الميثاق لم يكن في موضعه، وأن كلامهم الذي أوردوه عن ابن كثير وعن ابن القيم وعن صاحب المنار وعن القرطبي إنما أخذوا نفسا من كلام الأئمة، ولما قرأنا كلام الأئمة بتمامه وجدنا في كلامهم الإجماع على أن الناس معذورون، وأن آية الميثاق أو أن الميثاق الأول ليس كافيا حتى تكون هناك حجة أخرى تتمثل في إرسال الرسل ومعرفة الناس بما جاء به الرسل أيضا. وهذا الذي ذكرته مع نهاية محاضرتي، قلت لأن بعد ذكر شبهات أهل التكفير أو الذين لا يحضرون بالجهل، قلت ولهذه الشبهات شيء من التفصيل، هذا هو الذي عليته بكلامي في الرد على ما ذكروه حول آية الميثاق. هذا وفي القضية ذكروا جزئية خطيرة، أن التوحيد أمر يحسنه العقل، وأن الشرك أمر يقبحه العقل. وإن كان هذا من البداهات، لكن في استدلالهم بقضية التحسين والتقبيح العقليين خالفون بذلك مذهب أهل السنة والجماعة، ويرجعون إلى كلام المعتزلة في أصولهم الخمسة والتي منها التحسين والتقبيح العقليين. وجل الكلام الذي ذكر في قضية عدم العذر بالجهل مرجعه ومنشأه المعتزلة القدامى، كما أن كثيرا من القضايا الأخرى منشأها ومرجعها الخوارج الأول، حتى يتبين لنا أن فكر التكفير إنما هو خليط من فكر الاعتزال وفكر الخوارج، جمعوا شر ما في الخوارج والمعتزلة ثم اعتنقوه. هذا وعند أهل السنة والجماعة يقولون إن العقل لا يحسن الحسن ولا يقبح القبيح، ولكن الأمور لا تجب ولا يعاقب عليها الإنسان إلا بعد بلوغ الشرع بالرسل. فالتوحيد مثلا يجب بالعقل، ولكن لا يعاقب عاقل على كفره أو شركه حتى تقوم عليه الحجة بإرسال الرسل. نعم، التوحيد يعرف بالعقل ويجب بالعقل، ولكن كم من عقلاء في عالم المشركين والكفار ما احتنموا التوحيد ولا نبذوا الشرك. هؤلاء ما لم تقم عليهم الحجة بإرسال الرسل فإنهم لا يعذبون على شركهم هذا بصريح الآية: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والأدلة على ذلك كثيرة، ومنها قوله تعالى: ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. والآية هنا ترد على الطائفتين أعني المعتزلة والأشعرية ومن وافقهم فيما ذهبوا إليه في قضية التحسين والتقليد العقليين، وتثبت قول أهل السنة: فالناس ظالمون ويستحقون الهلاك، لأن العقول لا تنكر فعلهم للشرك والكفر، ولكنهم لا يؤاخذون حتى يرسل الله إليهم الرسل لينبههم على ظلمهم وشركهم. فهذا هو الذي نفهمه من الآية: ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. كما قال ابن القيم أيضا: وتحقيق القول في هذا الأصل العظيم أن القبح ثابت بالعقل في نفسه، وأنه لا يعذب الله عليه إلا بعد إقامة الحجة الرسالية. وقال أيضا فيما يجب به التوحيد: العقل أم النقل؟ قال: والحق أن وجوبه ثابت بالعقل والسمع، ولكنها هنا أمر آخر، وهو أن العقاب على ترك هذا الواجب يتأخر إلى حين ورود الشر، كما دل قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال النووي رحمه الله: ومذهبنا ومذهب سائر أهل السنة أن الأحكام لا تثبت إلا بالشر، وأن العقل لا يثبت شيئا. وقال ابن حزم: والتوحيد عرف بالعقل ضرورة، ولكن ما يجب الإقرار به فرضا، ولا يصح الوعيد على جاحده بالقتل والنار في الآخرة بالعقل، وإنما وجب ذلك كله بإنذار الرسل فقط. ونخلص من هذا أن مذهب أهل السنة هو أن العقل لا يحسن الحسن ولا يقبح القبيح، وأن الحجة قامت بالرسل لا بالعقل، ولا فرق في ذلك بين أمور التوحيد وغيرها، فلا عقاب إلا بعد بلوغ الشرع، أما قبل ذلك فلا شيء. القائل بعدم العذر بالجهل في التوحيد محتجا بالعقل هو خلق لسلفه من المعتزلة. وأما عن قوله إن الناس قد فرطوا وقصروا في تعلم أمور الدين مع إمكانية ذلك، فإن جهلوا ووقعوا في أمور الشرك بعد ذلك فلا عذر لهم، فبإمكانية العلم قامت عليهم الحجة. بإمكانية العلم قامت عليهم الحجة، يعني درس مثل هذا الدرس الذي يلقى في مسجد الجلاء به تقوم الحجة على الخلق لإمكانية العلم. هكذا يقولون وهكذا يرون. وللرد عليهم نقول: إن شروط قيام الحجة على العبد ليست كما دعمتم أو كما ذهبتم إليه من إمكانية العلم، بل قامت الحجة بإرسال الرسل كما أسلفنا القول، وببلوغ الرسالة إلى الناس لقوله تعالى لأنذركم به ومن بلغ. فإذا لم يبلغ الشخص المعين الحكم الشرعي فأخطأ فيه فهو معذور أيا كان خطأه في مسائل التوحيد أو في مسائل الأحكام. فالعبرة ببلوغ العلم لا بإمكانية العلم، العبرة ببلوغ العلم لا بإمكانية العلم. وهل هناك إمكانية للعلم والتعليم أفضل من عصر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومع ذلك فأجلاء الصحابة جهلوا أمورا وأخطأوا في أمور. وعلى سبيل المثال هذا معاذ ابن جبل رضي الله عنه وأرضاه سجد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، والسجود لغير الله شرك في ملتنا، فما الذي عذره؟ أليس لأنه لم يبلغه الحكم الشرعي في ذلك؟ وهذه حادثة لها تفصيل يأتي بعد إن شاء الله. إذن العبرة ببلوغ العلم لا بإمكانيته. وهذا معاذ كان بإمكانه أن يتعلم، ولكنه في مسألة لم يتعلمها فوقع في أمر يورث الشرك، لكنه عذر بجهله فيه. وهناك فارق عظيم بين إثم من قصر في طلب العلم، بين إثم من قصر في طلب العلم الواجب فأخطأ، وبين حكم الجاهل. فالذي قصر في طلب العلم الواجب كتعليم الصلوات الخمس وأمور الطهارة والغسل من الجنابة أو أمور التوحيد والإيمان وغيرها آثم لذلك ولا شك. أما حكم ما فعله من أفعال فإن كانت من جنس الشرك فهي باطلة، وأما هو فليس بمشرك لأنه معذور بجهله ولا يثاب على ما فعل بحال، وإن كانت من جنس المشروع فقد يثاب عليها بسبب حسن نيته وإن لم يكن على وصف الشرع تماما. ولقد ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال فكل عبادة غير مأمور بها لا بد أن ينهى عنها، ثم إن علم أنها منهي عنها وفعلها استحق العقاب، فإن لم يعلم لا يستحق العقاب، وإن اعتقد أنه مأمور بها وكانت من جنس المشروع فإنه يثاب عليها، وإن كانت من جنس الشرك فهذا الجنس ليس فيه شيء مأمور به، ليس فيه شيء مأمور به. كذا ما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من تعذير الحبشية التي زنت وادعت عدم العلم بحرمة الزنا، فمع أنه لم يقم عليها الحد بجهلها بالحرمة إلا أنه عذرها لتقصيرها في معرفة الواجب من أمور الحلال والحرام. وكذا فعل عثمان رضي الله عنه بالجارية الأعجمية. ونقول أيضا إن من اعتقد بإمكانية العلم من العلماء كان يقصرها على مسائل الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة دون مسائل الاعتقاد. فمثلا عند الحديث عن أمور الردة والشرك يقول الشيخ عبد القادر عودة في كتابه التشريع الجنائي: ويشترط لوجود جريمة الردة أن يتعمد الجاني إتيان الفعل أو القول الكفري وهو يعلم أنه فعل أو قول كفري، فمن أتى فعلا يؤدي للكفر وهو لا يعلم معناه، ومن قال كلمة الكفر وهو لا يعلم معناها فلا يكفر. أما عندما يتحدث عن أمور الأحكام كالحدود وغيرها فلا يسترق العلم بل يكتفي بإمكانيته، فيقول: ويعتبر المكلف عالما بالأحكام بإمكان العلم لا بتحقيق العلم فعلا. أما إذا كان الذي يدعي الجهل ناشئا بين المسلمين أو أهل العلم فلا يقبل منه الادعاء بالجهل بمعنى النصوص الحقيقي. إلى أن قال: ومن الأمثلة المشهورة في الشريعة الإسلامية على الخطأ في التفسير أن جماعة من المسلمين شربوا الخمر في الشام مستحلين لها، مستدلين بقوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، الآية، فأقيم عليهم الحد لأنه كان عليهم أن يتعلموا هذا الأمر وما ينبغي أن يجهلوه. كانت هذه بمثابة الرد على شبهات وجزئيات وردت مع الدليل الأول في التعليق والتعقيب على آية الميثاق المنثورة في سورة الأعراف. أما بقية أدلتهم فقد علمت أنهم استدلوا من القرآن بقوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. وشبهتهم، ولا أقول ودليلهم، لأن الأمر أوهى من أن يكون دليلا، لأنه أوهن من بيوت العنكبوت. قالوا: يحكم على الناس بالشرك وإن لم يعلموا ذلك بأنهم قوم لا يعلمون أنهم مشركون، فمعناه يقعون في الشرك وهم يجهلون ذلك. والزعم أن قوله تعالى ذلك بأنهم قوم لا يعلمون أنهم مشركون إدخال على الآية ما ليس فيها، أما إنهم لا يعلمون فحق، وصدق الله العظيم، فهم لا يعلمون عظمة الله ولا يعلمون جلاله وما يجب أن ننزه عنه من المثيل والشريف، فهم قوم لا يعلمون. والذي يطلب من هؤلاء المقاتلين الأمانة لمعرفة حقيقة دعوة الإسلام وما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، الذي يطلب من هؤلاء القوم الأمانة ليعرف حقيقة دعوة الإسلام وما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، جاهل ظاهر أنه غير معاند ولا متكبر. ومثل هذا الجاهل غير المعاند ولا المتكبر حري بأن يعلم ويعرف وتقام عليهم الحجة ويوضح لهم الأمر حتى يعلم بعد إذ لم يكن يعلم. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية، يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإن أحد من المشركين الذين أمرتك بقتالهم فأحللت لك استباحة نفوسهم وأموالهم استجارك أي استأمنك فأجبه إلى صلبته حتى يسمع كلام الله أي القرآن تقرأه عليه وتذكر له شيئا من أمر الدين تقيم به عليه حجة الله ثم أبلغه مأمنا أي هو آمن مستمر الأمان حتى يرجع إلى بلاده وداره ومأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون أي إنما شرعنا أمانا مثل هؤلاء ليعلموا دين الله وتنتشر دعوة الله في عباده انتهى كلام ابن كثير بلفظه رحمه الله وإن الأحكام إنما هي لله تعالى وحده فما سماه الله تعالى كفرا وشركا فهو كما قال الله والذي لا شك فيه أخذا بالنصوص الثابتة أنه ليس في الناس إلا مسلم أو كافر مشرك وليس في أحكام هذه الدنيا دون هاتين الصفتين صفة ثالثة والمسلم هو المؤمن وقد يكون عاصيا فاسقا وهو ما لم تظهر منه ردة فهو باق في أحكام هذه الدنيا على قيد الإسلام فهو من المسلمين والإجماع الذي لا شك فيه أيضا المبني على نصوص ثابتة كقول الرسول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما أرسلت به فإن فعلوا ذلك عظموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله دل هذا الحديث على أن من لم ينطق بالشهادتين ليس مسلما وهو في أحكام هذه الدنيا في عذاب الكافرين والمشركين أما المسلم وكل من نطق بالشهادتين وقال إنه آمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم جملة وآمن بالغيب وبرئ من كل دين غير الإسلام فهو مسلم مكلفا كان أو غير مكلف وغير المكلف هو المجنون أو غير البالغ ترفع عنه الأحكام أما المكلف فهو العاقل ولا بد للعاقل من قدر من الفهم والتمييز والعلم مهما قل وعلى قدر فهمه وتمييزه وعلمه يكون إدراكه لمعنى الشهادتين ومضمونهما والنقص في فهمه لمعنى الشهادتين أو مضمونهما لا يقدح في إسلامه أو وجوب حرمة دمه وماله وعلى القادرين تعليمه فما أبلغ به من الحق وقامت عليه به الحجة وجب عليه اعتقاده فإن عاند فهو مرتد كافر وهو قبل ذلك مسلم محروم الدم والمال مهما اعتور فهمه معنى الشهادتين أو مضمونهما من نقص بسبب جهله أو بسبب خطئه أو بسبب تقليده لشيخ طريقة أو انتسابه لطريقة أو كان متصوفا أو كان شيعيا أو نحو ذلك مما أوقعه في شر أعماله وجعله يخالف أحكام التوحيد الخالص ومسائل العقيدة الصحيحة فهذا معذور بجهله وخطئه هذا الذي عليه إجماع أهل أئمة أهل السنة والجماعة هذا وعن بقية أدلة القائلين بعدم العذر بالجهل استدلوا بحديث ابن جدعان الذي فيه سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن جدعان كان يصل الرحم ويطعم المساكين فهل ذلك ينفع؟ قال لا إنه لم يقل يوما ما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين وحديث وقت بني المنتفخ إن أباك المنتفق في النار، وحديث إن أبي وأباك في النار. فهذه ثلاثة أدلة أوردوها في الباب مستدلين بها على عدم العذر بالجهل. ونحن نقول في هذه الأدلة، هذه الأحاديث الثلاث على صحته صحيح، ليست بحمد الله نصوصا في المسألة التي نحن بطلبها وهي عدم العذر بالجهل، وهي أن المسلم الذي يثبت له عبد الإسلام وصار حرام الدم والمال والعرض إذا وقع في شيء من الكفر العملي أو اعتقد شيئا جاهلا أنه من الكفر، هل يكفر بذلك ويحكم عليه بالخلود في النار؟ نقول هذه الأحاديث الثلاث إنما هي في حكم من مات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هل هي في أناس من الكفار كفرا أصليا فلا يجوز بحال قياس المسلم على الكافر، أو في أناس لهم دعوة الرسل وهم ما يسمون بأهل الفترة؟ وعند التحقيق دلت هذه الأحاديث أن أهل مكة ليسوا أهل فترة، لأن أهل الفترة معذورون بجهلهم هم أيضا بعموم الآية، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فدلت هذه الأحاديث على أنها في طبقة الكفار، والذين منهم مشركو مكة ومن ثم لا عذر لهم. ودلت هذه الأحاديث على أن مشركي مكة من الكفار وليسوا من أهل الفترة. قال النووي رحمه الله في شرح حديث مسلم أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي؟ قال في النار. الحديث قال فيه أن من مات على الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان فهو من أهل النار، وليس هذا مؤاخذة قبل بلوغ الدعوة، فإن هؤلاء كانت قد بلغتهم دعوة إبراهيم وغيره من الأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعليهم أجمعين. فالأحاديث الثلاثة إذن في قوم هم مشركو مكة، والأمر شائع عند الناس أن أهل مكة أهل فترة، ربما هذا أخذوه من مثل قول الله عز وجل يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل. لكن فيما دلت عليه هذه الأحاديث أن أهل مكة بلغتهم رسالة رسل ودعوة أنبياء، وأنهم كانوا على علم بدعوة خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، وفيهم من كانوا يعرفون بالأحناف وكانوا على دين الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام، ولم ينتهي مثل هؤلاء القوم من مكة حتى ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، أي كان ذلك قبل بعثته بسنين. وذكر منهم أشخاص تبرؤوا من الوثنية ومن عبادة الأصنام، فيهم من هو اسمه عمرو زيد بن عمرو بن نفيل كان على الحنيفية، هذا ورقة بن نوفل شهد له النبي صلى الله عليه وسلم وآخرون. فدل هذا على أن الحديث أو الحديث الذي وردت إنما هي خاصة بمشركي مكة، والصواب أن ننزلها منزلها الطبيعي، وهو أن هؤلاء لم يعذروا، والسبب في عدم عذرهم أن آثار رسالة إبراهيم عليه السلام قد بلغتهم، لكنهم غيروا الحنيفية ملة إبراهيم واستبدلوا الشرك بها، فصاروا من الكفار وليسوا من المعذورين، ولا تنطبق عليهم الآية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وبهذا يتبين أن الناس طبقات، طبقة أهل القبلة، وطبقة أهل الفترة، وطبقة الكفار، ولكل واحدة حكمها الذي يختص بها. فأهل القبلة يعذرون بجهلهم، وأهل الفترة معذورون حتى تبلغهم الرسالة، وطبقة الكفار في من بلغتهم رسالة رسول ولم يؤمنوا، فهم على النحو الذي جاء في الآيات والأحاديث في المعنى الذي أسلفنا. وأما عن بقية أدلة القائلين بعدم العذر بالجهل، فدليلهم الخامس ما رواه الإمام أحمد عن عمران بن حصين، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال ما هذه؟ قال من الواهنة، قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك إن مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. فهموا منه عدم العذر بالجهل، كما فهموا ذلك من حديث الرجل الذي قرب ذبابا لصنم. وحجتهم من الحديثين أن الرجلين لم يعذرا بالجهالة في أمر من أمور الشرك وإن كان أصغرا، وليس الأمر كما ذهبوا إليه. كل من الحديثين حجة على القوم وليس لهم. فأما عن الحديث الأول فهو دليل لأهل السنة فيما ذهبوا إليه من العذر بالجهل في أمور التوحيد وغيره، لأن هذا الرجل قد عذره الرسول صلى الله عليه وسلم بجهله ولم يكفره ابتداء. لو لم يعذره لكفره، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بنزع هذه الحلقة التي في يده، لأن ذلك من أعمال الشرك، ومن علق شيئا متعلقا به قلبه ورجى فيه النفع من دون الله عز وجل عوقب بنقيض قصده. ومن ثم قال له الرسول عليه الصلاة والسلام انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، ثم قال له فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، أي وذلك بعد إقامة الحجة عليه. وأي حجة أبلغ من بيان الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فهذا الرجل لو لم يعذره النبي صلى الله عليه وسلم بجهله لغسله قتلا، وهو حد المرتد، لأنه بدل دينه وخالف التوحيد ووقع في الشرك. ومثل هذا يرد فيه حديث النبي عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه. لكن هل حدث شيء من هذا؟ لا، فلما لم يحدث دل الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم عذر الرجل بجهله وعلمه وعنفه. فمثل هذا الأمر منكر يستدعي شيئا من التعليم في مقام التعليم. وأما استدلالهم بما رواه الإمام أحمد في حديث الذباب والغنم، فكما قلت في كلمات سريعة مع نهاية المحاضرة السابقة، إنما هو خاص بعارض الإكراه وليس بعارض الجهل، فليس الحديث في بابه ولا في مقامه. ثم إن اعتبار الإكراه عذرا خاصا بأمة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن جائزا للأمم السابقة أن يقول الرجل الكفر أو أن يفعله رغبة أو مكرها ما دام لا يعتقد وقلبه مطمئن بالإيمان. إذا أكره على ذلك لم تكن له رغبة، ولهذا دخل الرجل النار بسبب هذا الأمر الشرقي الذي لا عذر فيه بالإكراه. ولو كان معذورا بالإكراه كما عليه هذه الأمة ما كان يدخل النار. ابن العبد في ذلك رغبته، لكن هذه الرغبة لهذه الأمة. قال السنقيطي رحمه الله في تفسير قوله تعالى: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. قال: أخذ بعض العلماء من هذه الآية الكريمة أن العذر بالإكراه من خصائص هذه الأمة، لأن قوله عن أصحاب الكهف إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا، أو يعيدوكم في ملتهم ظاهر في إكراههم وعدم طواعيتهم، ومع هذا قال عنهم ولن تفلحوا إذا أبدا. فدل ذلك على أن الإكراه ليس بعذر. ويشهد لهذا المعنى حديث طارق بن شهاب الذي دخل النار في ذباب، قربه مع الإكراه بالخوف من القتل، لأن صاحبه الذي لم يقرب ولو ذبابا قتلوه. ويشهد له أيضا دليل الخطاب أي مفهوم المخالفة، قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما تكره عليه. فإنه يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم تجاوز لي عن أمتي أي غير أمته من الأمم لم يتجاوز لهم عن ذلك. وهذا الحديث وإن أعله الإمام أحمد وابن أبي حاتم فقد تلقاه العلماء قديما وحديثا بالقبول، وله شواهد ثابتة في القرآن العظيم والسنة الصحيحة. أما هذه الأمة فقد صرح الله تعالى بعذرهم في الإكراه في قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فهذه كل أدلتهم. وأما ما نقلوه بعد ذلك من النصوص المبذورة عن الأئمة فهو حجة عليه وليس له، وفيه دليل على الكذب والغش والتدليس لهذه الأمة. ووالله لو ما أننا نعذر الناس بجهل لكفرناه. كيف وليس هذا من الجهل، بل هو تعمد التحريف، وشأنهم في ذلك شأن أهل الكتاب يحرفون الكلمة عن مواضعه بل ومن بعد مواضعه أيضا. فنقول لصاحب الكتاب ومن وافقه: فدع عنك الكتاب فلست منها ولو سودت وجهك في النداء. كان هذا ردنا على شبهاتهم فيما أسموه بالأدلة. وبعد أن وقفنا هذه الوقفة نقف وقفة أخرى إن شاء الله تعالى حول أصل هذه القضية وكيف هي عند أهل السنة والجماعة. اعلم رحمك الله تعالى أنه قد اتفق أهل السنة والجماعة والأئمة المشهورون المتبعون لهدي السلف الصالح رضي الله عنه على أنه من ثبت له عقد الإسلام بالشهادتين أو بكونه ولد لأبوين مسلمين أو كانت ولايته للمسلمين منذ صغره قبل بلوغه الحلم فإنه لا يزول عنه حكم الإسلام وإن خالف الشريعة في أي أمر كان إلا إذا كان أمرا مما حكم الشرع فيه بكفر صاحبه ويكون عالما بالشرع في هذا الأمر. من كان مسلما لا يخرج من دائرة الإسلام بمخالفته الشرع في أمر في أي أمر كان إلا إذا كان أمرا مما حكم الشرع فيه بكفر صاحبه شريطة أن يكون عالما بالشرع في هذا الأمر. أما من خالف الشرع مع الجهل فلا يأثم بل يعذر بجهله سواء في الفرع كانت المخالفة أم في الأصل حتى تقام عليه الحجة باستيفاء شروطها وانتفاء موانعها مبينة خطأ ما فعله فإن عاد إليه بعد العلم به وإقامة الحجة عليه فهو بالله كافر مرتد عن الإسلام والعياذ بالله. هذا هو مضمون القضية. وما دليلنا على ذلك؟ عشرات من الأدلة والأحاديث سهل من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الوضوح بمكان أي في أدلة القرآن ومن الصحة بمكان في أحاديث النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. وليست أدلتنا التي نوردها في قولنا بالعذر بالجهل على كافلة الشبهات التي أوردوها في غير موضعها وفهموها على غير وجهها وتعمدوا التحريف واللي فيها. أما القرآن الكريم فإن الله عز وجل قال في الأدلة العامة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا كذا قال وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وفيهما أكد الله عز وجل شرطين لا بد منهما حتى يؤاخذ الشخص المكلف شرعا بذلك وهما الشرط الأول بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ليبشر وينذر كما في الآية الأولى والشرط الثاني بلوغ نذارة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى العباد كما في الآية الثانية. وهذا بعض القول لفهم العلماء لهاتين الآيتين. يقول ابن تيمية رحمه الله ولا يثبت الخطاب إلا بعد البلوغ لقوله تعالى لأنذركم به ومن بلغ وقوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقوله لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومثل هذا في القرآن متعدد. بين سبحانه أنه لا يعاقب أحدا حتى يبلغه ما جاء به أو حتى يبلغه ما جاء به ولا يعذبه الله على ما لم يبلغه. فإنه إذا لم يعذبه الله على ترك الإيمان إلا بعد بلوغ الحجة فكيف يعذبه على بعض شرائعه إذا لم تبلغه الحجة؟ إذا لم يعذبه الله على ترك الإيمان إلا بعد بلوغ الحجة، لأنه لا يعذب على بعض شرائعه إلا بعد البلوغ. ويوضح ابن تيمية رحمه الله أن بلوغ الأحكام الشرعية للعباد شرط لإجراء العذاب عليهم، فإذا ما جهلوا شرائع الإيمان جملة ولم تبلغهم فهم معذورون جملة، وإذا علموا بعضها وجهلوا البعض الآخر عوقبوا على ما بلغهم وغدروا على ما جهلوا. آية ثالثة، يقول الله عز وجل: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. يقول ابن كثير رحمه الله قال تعالى مخبرا عن نبيه الكريم وحكمه العادل أنه لا يضل قوما إلا بعد إبلاغ الرسالة إليهم حتى يكونوا قد قامت عليهم الحجة، كما قال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. يقصد أن الله تعالى أقام عليهم الحجة بدعوتهم إلى الهدى وتبيينه لهم فاستحبوا العمى على الهدى فكان نصيبهم العذاب. والقاعدة الشرعية المعروفة هي أن المؤاخذة لا تكون إلا بعد العلم لهذه الآية، أي أن المسلم لا يعتبر ضالا إلا إذا عرف الحق ثم زاغ عنه وكافر، كما أورد الآية الإمام البخاري تحت باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم. قال تعالى أيضا: ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. قال القرطبي رحمه الله: أي أننا فعلنا هذا به، أي إرسال الرسل، لأني لم أكن أهلك القرى بظلمهم أي بشركهم قبل إرسال الرسل إليهم فيقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. فأي عذر فوق هذا؟ أناس يشركون ولا يستحقون العذاب لا لشيء سوى عدم علمهم، فكيف بمن يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله وقد يصلون ويزكون ويفعلون من الصالحات الكثير لكنهم يجهلون بعض صور الشرك فيقعون فيها جهلا؟ فهل يجوز لنا أن نحكم عليهم بكفر أو بشرك قبل أن نقيم عليهم حجة الله؟ اللهم لا. يقول الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. كذا قال: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. قال ابن كثير بعد صرف هذه الآيات وغيرها قال: إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تعالى لا يدخل أحدا النار إلا بعد إرسال الرسل إليه. قال ابن القيم رحمه الله: الأصل الثاني أن العذاب يستحق بسببين، أحدهما الإعراض عن الحجة وعدم إرادتها، الإعراض عن الحجة وعدم إرادتها والعمل بها وبموجبها، والثاني العناد لها بعد قيامها وترك إرادة موجبها. فالأول كفر إعراض والثاني كفر عناد. وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من معرفتها فهذا الذي نفى الله التعذيب عنه حتى تقوم حجة الرسل. قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال ابن كثير رحمه الله وقوله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، أي ومن سلك غير طريقة الشريعة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم فصار في صدق والشرع في صدق، وذلك عن عمد منه بعدما ظهر له الحق وتبين له واتضح له، بعدما ظهر له الحق وتبين له واتضح له. نعم، فبعد ظهور الحق وبيانه واتضاحه عندئذ من يشاقق الحق او يفعل خلافه حق عليه قوله تعالى نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. اما قبل ذلك فلا، فما اوسع رحمه الرحمن جل في علاه. ويقول تعالى وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فاتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا الها كما لهم الهه قال انكم قوم تجهلون. فهؤلاء قوم موسى جهلوا قدر الله عز وجل وما يجب ان ينزه عنه سبحانه وتعالى من المثيل والشريك. ولسنا نحن الذين نقول بجهلهم هذا، انما هو قول موسى عليه السلام لهم اذ قال انكم قوم تجهلون، ولم يقل تكفرون. قال تعالى إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. الآيات الشاهد هؤلاء الحواريون الذين أثنى الله عليهم قد قالوا لعيسى عليه السلام جهلا منهم هل يستطيع ربك، كما أرادوا أن يجعلوا منها دليلا على صدق رسالة عيسى وحجته على نبوته أو حجة على نبوته فيشهدون له بعد ذلك. ومع هذه وتلك لم يبطل بذلك إيمانهم، لأن ذلك وقع جهلا منهم. وإن كان أهل التكفير أو غيرهم راموا الخلاص من هذا الدليل الذي هو من الوضوح بمكان كما سبقه من أدلة كلها من الوضوح بمكان، قالوا إن الآية إن كانت فيها هذه القراءة التي نعرفها برواية حفص عن عاصم هل يستطيع ربك، فإن فيها قراءة أخرى حيث وردت هل تستطيع ربك، تستطيع بالذات وربك بفتح الباء، بمعنى هل يطيعك ربك إن سألته، أو هل تستطيع يا عيسى أن تسأل ربك. ومع التسليم بصحة هذه القراءة الأخيرة، فإن القاعدة الأصولية الواجبة الاتباع أنه إذا كانت للآية أكثر من قراءة صحيحة ثابتة وجب الأخذ بها، واعتبار المعنى الذي تدل عليه كل قراءة، إذ ما دامت القراءات كلها ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم فكلها قرآن موحى به من الله عز وجل ويستدل به ويستشهد به، وليس قرآن بأولى من قرآن، وليس القراءة بأولى من قراءة. ومؤدى الأخذ بمعنى قراءة دون قراءة أخرى هو إبطال إحدى القراءتين في ذلك لبعض القرآن، إبطال إحدى القراءتين في ذلك لبعض القرآن. وإذا القراءة الأولى صحيحة بالاتفاق فوجب الأخذ بموجبها واعتبار دلالة معناها، وفي هذا القدر كفاية من الأدلة القرآنية، فهذه نحو 10 آيات من كتاب الله تعالى صريحة ومحكمة وواضحة، منها الدلالة على العذر بالجهل فضلا عما تجهد به سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي السنة سيل من الأدلة وعشرات من الوقائع والأحداث كلها دلت على أن المسلم يعذر بجهله ولو وقع في أمر شركي، كالذي حدث من المسلمين فيما يسمى بذات أنواط، حادثة ذات أنواط، وكالذي حدث من معاذ بن جبل في سجوده للنبي صلى الله عليه وسلم، وكحادثة الرجل الذي لغى نفسه، وكذلك حديث عائشة التي قالت فيه هو كل شيء يعلمه الله، وحادثة إنكار ابن مسعود للمعوذتين، وحادثة ما شاء الله وشئ، وحديث حذيفة يدرس الإسلام كما يدرسه وشي الثوب، وحديث الرجل الذي شهد على نفسه بالزنا، وأحاديث أخر ووقائع أخر. هذه أدلة من السنة لها تفصيل، فضلا عن كلام وتفسير لأئمة الإسلام، الأئمة الأعلام، هذا وذاك لعله موضوع محاضرتنا القادمة إن شاء الله جل وعلا. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، يغفر الله لي ولكم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.